إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نستكمل ما بدأناه شرح كتاب البيوع، وأخذنا الأسبوع الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الملامسة والمنابذة. يبقى لنا في الشرح لطائف الإسناد، وهذا سنرجئه لآخر المحاضرة إن شاء الله. وصلنا الأخ هيجيب الصبورة بإذن الله عشان نشرح على نفس الإسناد كيف نستنبط فيه مصطلح الحديث. قبل أن أبدأ في الحديث الثاني، وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر، لابد من المدارسة. لا، البيع المطلق أحسن. البيع المطلق وهو بيع السلعة مقابل الثمن، سيارة مقابل مال، ثلاجة مقابل مال. طيب، صح. النوع الثاني الصرف، أحسن. الصرف وهو أحسن، اللي هو النقد، بيع دراهم بدنانير، بيع دنانير بدراهم، جنيهات بريالات، ودي أبواب الربا اللي احنا إن شاء الله نفصل فيها بعد ذلك. الثالث، النوع الثالث المقايضة. إيش المقايضة هذا؟ في بيع اسمه مقايضة يا رجل؟ مفيش تقايض أنت، كيف؟ ما لك واهم هكذا؟ في مقايضة؟ لا يا رجل، لحظة، بيع المقايضة إيش هذا؟ من قال بهذا؟ نعم صح، بيع المقايضة بيع سلعة بسلعة، هذا مستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نهي بيع اللحم بالحيوان، كبيع بر ببر أو شعير بشعير أو شعير بتمر، كما في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بشعير، الآخر الحديث. نعم، ما في، الله المستعان. لو كل واحد معاه الكتاب بقى، هي المهمة عشان أمر المصطلح يعني. طيب، بيع المرابحة ينزل تحت أي نوع من أنواع البيوع؟ طب والأمانة تنزل تحت أي بيع من البيوع؟ صح، نعم أحسنت. البيع المطلق، بيع المطلق في نوعين. نعم، لا يسعر في السلعة ويبقى في جدال بينه وبين إيش؟ الشاري، هو يقول بخمسين والآخر يقول بأربعين، هذه اسمها مساومة. وذلك سنجد في حديث صحيح مسلم ولا يسم أحد على سوم أخيه، سنشرحها إن شاء الله. المهم، ده بيع المساومة. الثاني بيع الأمانة، ومنه بيع المرابحة. بيع الأمانة معناه ضاع منا في هذا العصر ولا موجود؟ ضاع. اللهم رد علينا ردا جميلا يا رب العالمين. نعم، أن صاحب السلعة يقول اشتريت هذه بخمس تصديقا وأمانة، ثم بعد ذلك يقول أربح عليك درهمين أو ثلاثة، ودي اسمها بيع المرابحة. النوع الثاني من بيع الأمانة تولية، هو صح، لا يكسب ولا يخسر. النوع الثالث كما قال بيع الوضيعة، وهو طيب مندوب المبيعات تخليهم معانا عشان احنا المسألة تخصهم يعني. طيب، احنا رجل اخذ كرة وألقاها في السلة بعدما دفع درهما، بعدما نزلت السلة قال انت الان حست هذه السلعة، واخذ سلعة بحوالي 50 درهم، هذه المعاملة تجوز ام لا؟ ها، لا تجوز. لما اعطى الدرهم اولا؟ لا لا، لحظة، نعرف بس المعاملة دي تصح ولا لا. الان انا دخلت المحل فوجدت في المحل قالوا مزاد خاص او مهرجان خاص، هذا المهرجان ادخل وادفع درهم وما لك بما سيحدث بعد ذلك، خذ كرة السلة وارميها في السلة، اذا دخلت السلة لك سلعة او ما تشاء من السلعة او ما نختار لك نحن من السلعة. والرجل فعلها، اصاب الهدف باتقان، يعني رجل ما شاء الله ولا قوة الا بالله، وضع الدرهم وباتقان اصاب الهدف المطلوب فملك السلعة بذلك. مقامرة ومخاطرة، اتفق. نعم احسن، وهو بيع الغرر كما سنبين. المهم، حتى نطير عليكم اليوم ان شاء الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الله بن ادريس ويحيى بن سعيد وابو اسامة عن عبيد الله وحوت الاسناد. حاء هذه كل واحد معاه الكتاب عشان ما يشعر المصطلح هنبين لكم الامور دي. حاء هنا معناها التحويل، يعني هذا الطريق من طرق مسلم اتاه بطريق اخر، يعني شيخ اخر غير الشيخ الاولاني. شيخ مسلم الاولاني ابو بكر بن ابي شيبه، اما تيجي تحول الاسناد حصار شيخ غير هذا الشيخ. ها انظروا من الشيخ الثاني، من حدثني زهير بن حرب، زهير بن حرب ده الشيخ الثاني. حاء تحويل الاسناد، حدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد ابن عبيد الله طبعا واللفظ له. لطيفة في الاسناد ان ده مش لفظ ابو بكر بن ابي شيبة، ده لفظ الشيخ الثاني اللي هو زهير بن حرب. حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله، حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة، نفس اسناد الماضي كما سنبين ان دي سلسلة برضو من سلسلة الذهب. يعني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وبيع الغرض. ما بيع الحصى؟ هل ما يجوز ان الانسان يطلع على الجبل فيأخذ الصخر فيقطع هذه الصخور ثم يحتطبها ثم يبيعها؟ كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر قد امر به قبل ذلك؟ هل بيع الحصى بهذه تجميعها ثم وزن هذه الحصى ثم بيعها مثلا لمهندس او بيعها لرجل ممكن يستخدمها في اي استخدامات اخرى لا يجوز؟ لا بد ان نجمع بين الحديثين، كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى؟ الصحيح أن النهي هنا ليس عن بيع الحصى نفسها، عن شيء فيها، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يحتطب أو يملا غلته حطب ثم يبيع هذا الحطب أولى له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالحطب بيعه ليس فيه شيء. أما الحصى إذن فلها تأويل آخر من الفوائد المستنبطة. يبقى مش هقدر أبدأ في الحديث لما أبدأ في الفوائد المستنبطة، أنا أعطيتها الأسبوع الماضي. طيب حديث النهي عن الملامسة لابد الفوائد العامة المستنبطة من هذا الحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. الفوائد المستنبطة الأولى ودي مهمة تكتبها فوق كده على الكتاب عند الحديث، أول شيء هذا الحديث رد قاطع على القرآنيين. القرآنيون الذين يقولون أنه لا سنة، ما وجدناه حلالا في كتاب الله أحللناه، وما وجدناه حراما في كتاب الله حرمناه، ولا نأخذ منكم شيء. فنرد عليهم بهذا الحديث بأن هذه البيوع، بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصاة، هذه البيوع لم يذكرها الله جل وعلا، وأجمعت الأمة على تحريم هذه الأنواع من البيوع. والله جل وعلا يقول ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وسبيل المؤمنين هو الإجماع، وأجمعت الأمة على تحريم هذا النوع من البيع، والقرآنيون يقولون لا، ما وجدناه في كتاب الله حلال أحللناه. فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ردا قاطعا وقال لا ألفين، لا أجدن، يعني لا ألفين أحدكم شبعان مرحرح كما يفعلون الآن، لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدناه حلالا في كتاب الله أحللناه وما وجدناه حراما حرمناه. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. ولذلك قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نقول سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا بتدقيق النظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله نهى عن الملابسة والمنابذة، وهنا بعدما فسرها قلنا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه التحريم، إلا أن تأتي قرينة تقول أنه للكراهة، وهذا بالآثر وبالنظر بل باللغة. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، ثم قال وما نهاكم عنه فانتهوا، حرام عليكم الاقتراب منه. والحرام هو طلب الكف على وجه الإلزام على وجه الاستعلاء. الحرام هو طلب الكف، أقول لك لا تفعل، على وجه اللزوم الإلزام، يعني الكلام ما فيهوش مجال لأنك تناقش، إذا قلت لا تفعل قف ولا تفعل. طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، وجه الاستعلاء يعني من الأعلى للأدنى. لما يقول الله جل وعلا لا تفعل يبقى ده التحريم لأنه من أعلى الإيه لأدنى، لكن لما أقول اللهم لا تعاملني بما أنا أهل له يبقى ده من الأدنى الإيه الأعلى، فده رجاء ودعاء. أما إذا كان من أعلى الأدنى يبقى هو على التحريم والإلزام على وجه اللزوم عن طريق الكف على وجه اللزوم. فهمت هذه ولا لا؟ طيب يبقى الأصل في النهي التحريم كما علمناه، حكمه يثاب تاركه ويذم ويعاقب فاعله، يثاب تاركه ويذم ويعاقب فاعله. الدليل على أن الأصل في النهي التحريم، قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه فانتهوا، يعني محرم عليكم. أيضا من السنة والغزوات يثبت تعامل أصحاب رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فهو حرام، فلا بد ألا يقترب منه عبد. دليل ذلك مثلا في غزوة خيبر، جاع القوم واشتد الجوع عليهم، فما وجدوا إلا الحمر الأهلية فذبحوها، ثم غلت القدور باللحوم وسالت اللعاب، كل منتظر نزول اللحوم حتى يأكل وينتهي. فبعدما نضج اللحم وقام الناس ليأكلون جاء الصارخ قال: انتظروا، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر الأهلية. فكان امتثالا من الصحابة، قالوا: سمعنا وأطعنا، وأكفأوا القدور. فلو كان للكراهة لقام قائم وقال: هذه للكراهة، يعني أنا لا أذم، أأكل لأني حموت، خلاص الجوع ضرب في معدتي، لكن الكل أكفأ القدور، دلالة على أنها للتحريم وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. كذلك قصة عجيبة أيضا من هذه، الله جل وعلا لما حرم الخمر لم يحرمها مرة واحدة، درج التحريم حتى الناس تتهيأ لهذا. أنزل في سورة المائدة على ختام التحريم قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم بين العلة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم قال: فهل أنتم منتهون؟ الراوي أنس رضي الله عنه قال: دخلت على معاذ ومعه صحبة من الأنصار ودارت الكؤوس على الرؤوس. خلاص بقى في نشوة الخمر والكل دار على الكؤوس ووضع الكأس على فمه، فجاء أنس فقال: والله أنزلت على رسول الله، فهل أنتم منتهون؟ فألقوا بالخمر وقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وهذه دلالة واضحة على أن النهي للتحريم، جعلنا الله من أمثالهم، نتمثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله جل وعلا ولا نقدم عليه قول. كذلك من اللغة لو قال رجل لعبده: لا تفعل كذا، ففعل استحق اللوم والعقاب والذنب، هذه من لغة العرب. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، عند تطبيق النظر في الحديث تجد أن الحديث له تفسيرات كثيرة وتأويلات كثيرة، أي تأويل أصح وأي تفسير أصح نأخذه؟ أقول: أولى التفاسير بأن يوضع أمام أعيننا تفسير الحديث للحديث، لأن أعلم الناس بكلام النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم راوي الحديث نفسه، ثم بعد ذلك الصحابة، ثم من بعدهم، لأنهم أعلم بلغة العرب. ولذلك قاعد العلماء قاعدة في هذا، قالوا: الراوي أعلم بما روى، يبقى تفسير الصحابي يقدم لو ما فيش تفسير للنبي. هذا الحديث وجدنا فيه تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: الملامسة والمنابذة يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بعد يأتي في المرتبة الثانية تفسير من أبو هريرة لما قال في الليل وقال في النبذ أنه ينبذ من معه وهذا ينبذ من معه ويتم البيع على هذا. فدي قاعدة أيضا نستنبطها، أن أولى التفاسير لأن توضع بعين الاعتبار تفسير النبي أو تفسير الراوي، لأن الراوي أعلم بما روى. وهذا رد على الكوثري أو رد على الأحناف الذين يضاعفون من فقه أبي هريرة، يقولون: هو ليس بفقيه، حافظ ينقل لنا الأحاديث فقط لكن لا نأخذ منه فقه. ورد عليه هذا القول ردا قاطعا بأن الراوي أعلم بما روى، ولا أحد أفقه من الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم نفي الظلم. إذا كان الناس يقول نهى عن الملامسة والملامسة، ما لهذا المتن وما للظلم؟ في المخاطرة والمقامرة فينتج عنها الظلم، أحسنت، أو ممكن يدفع درهم ويأخذ سلعة بخمسمائة درهم فيقع الظلم. ونحن قعدنا قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية، قلنا: كل بيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو تأصيل للعدل، نفي الإيش؟ الظلم، لأن كل بيع من هي عنها فيها مظلمة هتقع على الناس. فهذا الحديث فيه تأصيل للعدل ونفي للظلم، والله جل وعلا يقول: وما الله يريد ظلما للعالمين. قال جل وعلا: وما ربك بظلام العبيد. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. آخر ما نستنبط من هذا الحديث العظيم الفوائد العامة، النهي عن كل بيع أو كل معاملة فيها المغامرة والمخاطرة التي تساوي المقامرة والميسر. طيب ما في تجارة إلا وفيها غنم وغرم، فما الفرق بينها وبين المقامرة التي هي أيضا غنم وغرم؟ أحسنت. فحش المغرم، يعني ممكن أصلا يغرم يخسر 5000 على درهم واحد يضعه أو 50,000. طيب أو ممكن يربح 1,000,000 مقابل أيضا إيش درهم، فهذه المقامرة فيها مخاطرة. أيضا الغنم والغرم في التجارة ممكن يخسر الطرفان أو يكسب الطرفان أو تكون الخسارة إيش متقبلة، تكون متقبلة. نعم. نبدأ في الحديث نهى عن بيع الحصى، وقلنا ليس المقصود نهى عن بيع الحصى أن تحتطب وتبيع نفس الحصى فهذا بيع حرام، لا. أولى التفاسير تفسير العلماء الذين شرحوا الحديث، ها لسه قالينه تفسير الحديث بالحديث، ورد في البزار بأسانيد عن حفص بن عاصم، ودي من الأثار التي تفسر أيضا إما الحديث وإما الصحابية أو التابعي. تفسر بيع الحصى، قال بيع الحصى المنهي عنه هو إذا قذف الحصى ثم البيع. بيع الحصى له صور كثيرة. الصورة الأولى أن يقول إلقي بما معك من حصى تقع على أي سلعة فهي لك بعشرة دنانير، وهذه أيضا فيها خداع وغش ومغامرة ومخاطرة ومقامرة وميتة، إن ممكن بالعشرة دراهم هذه يدفعها ويلقي بالحصى فتقع على السيارة لجز مثلا بالعشرة دراهم، ماشي. الصورة الثانية طبعا ده فيها المقامرة وفيها إيش ثاني، أحسن، الجهل بالمبيع. الثاني الصورة الثانية أن يقول لا هذه السلعة سأخذها منك والثمن، اقبض بيدك الحصى فكل حصى تقع في كفك لك بها درهم، فده جهل بإيش بالثمن، هذا جهل بالثمن. الثالث أن يبيع عليه أرضه، يقول له هذه الأرض تعال لتشتريها، الثمن بيننا 50,000، طب المساحة كم؟ يقول المساحة أنت وقوتك، خذ الحصاة واضرب بها وأيما وقعت أيما متافة فهي لك كل هذه المساحة. إيش فيها هذه؟ الجهل بكمية السلعة اللي هو تحت الأرض، كما أن فيها مخاطرة ومقامرة، ممكن بقى الريح تبقى معاه وهو ما شاء الله وزنه 930 كيلو فيضرب فيوصل لغاية المشرق من المغرب للمشرق فياخد كل الأرض دي له، صح ولا لا؟ الرابعة يقول له سأشتري منك شاة من هذا الغنم لكن مرر علي قطيع الغنم وسألقي بالحصى أيما حصى وقعت على الغنم. الصور دي أيضا عايشينها هنا أيضا في هذا الواقع، هي جاهلية وأكد عليها السنة في الجاهلية، والآن قرن التمدن والتحضر كما يزعمون يعيشون هذه البيوع أيضا بس بطريقة خفية، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها مياه روحية، يأخذون الرشوة ويسمونها بغير اسمها كرامة أو إكرامية، إذا وقعت على الغنم أو الشاة أخذها. الخامس أن يقول إذا وقعت الحصاة تم البيع بيننا. السادس أن يقول إذا وقعت الحصاة فلا خيار شرط بيننا، لازم هتمشي البيع لازم هتمشيه مالكش انك ترجع فيه، يعني الحصى ايه لو وقعت من ايدي البيع بقى لازم، مش ممكن ترجع تقول لا انا مش عايز السلعه دي وانت مش عايز الثمن، لا لازم لازم من الطرفين، فيها قطع لخيار الشرط الذي هو مظنه عدم التراضي، انه ممكن يجي للسلعه طب انا مش عايز انا مش راضي بيها يقول لا خلاص وقعت الحصى مالكش خيار انك ترجع، شرط شرط في البيع لا شرط جاء على ايش مفسد للعقد لصحه العقد نفسه، لان انت اصلا لكن انك ترضى او ما ترضى مش الله جل وعلا اشترط، الشرط الاكبر من شروط البيوع هو ايه الا ان تكون تجارة عن تراض منك، فلما اقول لك مفيش خيار لك يبقى انا ضيعت منك ايه امر التراض، كنت ما كنتش عايز السلعه تراجعت فيها اقول لك لا لازم البيع، مفهوم هذا ولا لا؟ مفهوم. طيب حكمه، حكم بيع الحصى هو حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه نهى عنه، وقد اجمعت الامه على تحريم بيع الحصى لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجه الشاهد من الآية أن شرط البيع أن يكون أو التجارة الرابحة أن تكون عن تراض، والرجل الذي اشترى أو باع بيع الحصى هذه فقد شرط التراضي، فكل بيع ليس فيه تراضي فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل، مفهوم؟ طيب حكمة التحريم بنفس حكمة تحريم الملامسة والمنابذة، الشرع الحنيف جاء لتآلف القلوب، جاء للتواد والتحابب، بين المسلمين، وهذا البيع ينشر التباغض والكراهية والتدابر، وأن السلام نهى عن ذلك. ولذا فإن السلام نهى عن هذه البيوع لحسم مادة التباغض والظلم بين العباد. علة التحريم ثلاث علة ذكرناها في الست صور للبيع، ثلاث علة للتحريم: الجهل بالثمن. ايش الدليل؟ الصورة التي تقول فيها جهل بالثمن، احسنت، ان هو يأخذ من الحصى فيعد كل حصى بدرهم، ده جهل بالثمن. ثاني، جهل بالسلعة، جهل بالبيع. الثالث، المخاطرة والمقامرة، احسنت. صور بقى معصرة لها هذه البيوع كثير جدا في مصر، يعني انا اختار صورة الان عشان ما اطولش عليكم. كثير جدا في مصر: مولد ابو العباس، مولد البدوي، مولد الموالد الكثيرة التي تعرفونها ولا تخفى عليكم. ايش بيدعو؟ في بندقية وبوم، فهو يدخل ياخذ البندقة هذه يدفع بنيه مثلا ويضرب ينشل، لو اصاب الهدف فبيبقى ليه ايش؟ دب بقى، خروف، ليه اللي هو ليه بقى، فبياخذ السلعة. فهذه ايضا من بيع الحصاء التي يكون فيها جهل بايش؟ بالمبيع، جهل المبيع. هذه من الصور المعاصرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونهى عن بيع الغرض. يبقى هنا عطف خاص على عام كما سنبين في الفوائد المستنبطة. بيع الغرر، الغرر مصدر بمعنى مغرور، اسم مفعول، الذي غرر به وخدع من الخلابة، وهو أن يخدع البائع المشتري أو العكس، بس أكثر ما يحدث هو خداع البائع المشتري. قال العلماء: هذا البيع منهى عنه لأنه أيضا من أكل أموال الناس بالباطل، وليس فيها ثمة تراضي، لأننا لو خدعني في السلعة وتبينت العيب الذي فيها لا يحدث إيش؟ التراضي، لا يحدث التراضي، يكون البيع حرام مفسوخ. وبعض العلماء فصلوا بيع الغرر، قالوا: هو من طوى أوله وخفيت عاقبته، لا مش عارفين أصلا السلعة، هذه السلعة جيدة ولا رديئة، وفي العاقبة مش عارفين هل الثمن يبقى مقابل السلعة أم لا. والثالث قالوا: كل بيع، وده أصل أصيل لو تحفظوه، كل بيع تدرجوه تحت هذا الأصل يفيدكم. قالوا: كل بيع احتمل أو احتوى على جهالة. يبقى بيع الغرر كل بيع احتوى على جهالة، والجهالة على ثلاثة أقسام. القسم الأول: جهالة بالسلعة أو المبيع. الجهالة بالسلعة وهي جهالة كم وكيف، جهالة في السلعة بالكم والكيف. جهالة بالكم يعني مش عارف كيلو ولا وزن ولا مقدار، هل هو 5 كيلو، 10 كيلو، 3 كيلو، وده كثير جدا بيباع الآن، ممكن يباع من غير ما تعرف مقداره، من غير ما تعرف وزنه ولا كيلو، ماشي. أو الكيف، الكيف يعني الصفة، ما انتش عارف ده كان أبيض ولا أحمر، طويل ولا قصير، رديء ولا جيد، سمين ولا غث. مثال ذلك: بيع السمك في الماء، واحد يجيبه يفرجه على السمك في الماء ويشتريه، والطير في الهواء. الثاني: جهالة الثمن، أن تأخذ السلعة وتجهل إيش ثمنها من غير ما تعرف، تقول له: هذه السلعة سأخذها منك بما يخرج من جيبي، اللي هيخرج خده، حفن التراب خدها، 100,000 خدهم. يبقى ده جهل بإيش؟ بالثمن، وده غلط. الثالث: جهل في الأجل، وده كثير الناس أيضا بيقع فيه. والأجل إما أجل السلعة أو أجل الثمن. أجل السلعة كبيع السلم، كما سنبين بيع السلم، إن أنا أروح لرجل مزارع أقول له: حصاد المزرعة دي أنا أشتري منه، المزرعة دي طمر كله، طب الطمر صفته كذا كذا كذا، طيب بكام؟ هيقول لي 50,000، تاخده 50,000 وبعد كده يمشي. هذا البيع غير صحيح، لأن في شرط فقد منه، هو إيش؟ الأجل، إنه لابد يقول لي بعد 3 أشهر 4 أشهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى الجهل بالأجل في السلعة يبطل العقد، وده من الغرر. أو الجهل بأجل الثمن، إن أنا ممكن أشتري من البقالة وما أقولوش إمتى هسد لك، ما أضربلوش أجل هسد متى، فهذا بيع لا يجوز، لأن إيش؟ في جهالة أجل الثمن. لكن لو قلت له: أول كل شهر هسد، يبقى ده أجل مضروب وصح. يبقى إذن الغرر الناتج عن الجهالة ثلاث أقسام: جهل بالسلعة كم وكيف، جهل بإيش؟ بالثمن، جهل بالأجل، أجل السلعة وأجل الثمن. له صور كثيرة جدا قديما وحديثا. أول صورة مثلا: يأتي الرجل خلت دبته أو ند بعيره، خلت الدابة أو ند بعيره، هرب يعني منه، هربت الشاة، أو عبد له أبق هرب منه. ثمن العبد أو ثمن الإبل هذه 1000 دينار. فأتي رجل يقول له ما رأيك أنا أشتري منك هذا العبد الآبق ب200 دينار؟ فيقول له اشتري. هذا البيع إيش؟ باطل، لأن فيه 3 علل، فيه المقامرة. لو وجد العبد كسب كام؟ 800 من لا شيء. ما وجد العبد خسر 200 من لا شيء. الثاني فيه جهل أيضا بإيش؟ بالكم والكيف. يعني ممكن يجد طويلا، يجد قصيرا، يجد نحيفا، يجد على آخر رمق بيموت، البعيد بيموت وانتهى الموضوع، الضرب بسيارة أو شيء من ذلك بيموت، ضاعت عليه أيضا 200، وإذا حازه كسب 800. طيب الصورة الثانية مثلا أن يشتري ما في بطون الإبل، يأتي البقرة مثلا ويقول له أنا أشتري منك ما في بطن الإبل. عصريا بيقولوا احجز لي السلعة دي، السلعة دي عندي، يعني مثلا الإبل يقول له احجز لي ابن الإبل دوت بكام، يقول له 500، دي يديله 500. هذا أيضا فيه إيش؟ غرض، لأنه لا يعلم إذا كان هيخرج أو لا يخرج. عندنا في الفلاحين الحاجات دي كثيرا بتحدث، يخرج أو لا يخرج ما يعلم. طب يخرج حسنا أو قبيحا ما يعلم، ثمينا أم غثا ما يعلم، حيا أم ميتا أيضا إيش ما يعلم. حكم بيع الغرر حرام، لا يجوز بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الغرر. الحكمة منه أيضا تأصيل العدل ونفي الظلم، فكل معاملة يقع فيها الظلم لابد أن يقضى عليه. العلة من بيع الغرر أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وأيضا يدخل فيه 3: جهل الثمن أو جهل المبيع المثمون أو جهل الأجل أو المقامرة والمخاطرة. صور معاصرة كثيرة جدا فيها بيع الغرر. سيارة جاءت من تايوان، غير الشاسيه ومعمل عليها ختم اليابان وبيعت في اليابان، هذا من بيع الغرر الذي يحرم وهو كثير الآن. وما يعني الناس بقى اللي شغالين مندوبين يفصحوا عن هذا، هم اللي يتكلموا أمامي. وسئلت هذه الأسئلة، رجل مثلا عنده حدايق من إنجلترا، طيب جاي هو عنده 17 ختم، ختم ده بتاع إنجلترا، ختم ده بتاع ألمانيا، ختم ده بتاع مش عارف إيطاليا، فيجي الحديد يجي من سين يوم ضربها ختم صاد وينبيع على إنه إيش صاد، وده بيحدث كثير جدا، بل كاد يعم البلاد والعباد هذا البيع، صح ولا لا؟ أو يأتي يقول له مدة الصلاحية، سلعة مدة الصلاحية مثلا شهر واحد، 5/1 أو 6/1، فالراجل خلاص جات له سلعة والصفقة، جات له الصفقة 13/1، أنا عاملين كل الصفقة دي أرميها ب5 أيام وشيء لا يضر مع الناس، شيل وأعمله 15 عشان نبقاش غررنا بالرجل، هي صفقة 13 خليها أنت 15 وما زودناش حاجة غير 7 أيام، والسبعة أيام في الأمور دي إيه؟ غرر قليل يغتفر. أيضا هذه من البيوع التي جرت بين الناس، وما في أحد يمكن أن ينكر هذا. مثل أيضا من البيوع المعاصرة أن تذهب تشتري السلعة في علبة، العلبة ما تفتحش، والبائع أطالك على أنها مملوءة إلى أم عينها، تذهب تراها إيه؟ تحت النصف. هذا أيضا بيع غرر لا يجوز، وده الصحيح الذي يحدث. اشتري المكحلة، تعرفون المكحلة اللي يدخل فيها المرود، تشتريها على أنها تكون مملوءة تجدها إيش؟ أقل. تشتري مثل الفاكهة، الفاكهة كلها أمامك بتبرق، صح؟ مش ممكن هتموت عايز تاكلها وانت ماشي بالشارع حتى لو خدشت المروءة. تذهب بس تجيب الأربعة اللي فوق تحت وجيب اللي تحت كله، تقمط على الرجل البائع، صح ولا لا؟ هذه أيضا من البيوع المعاصرة التي فيها الغرر والتي يبطل فيها العقد، والمال فيها مال حرام، حرام سر. يبقى لنا جزئية واحدة في بيوع الغرر استثنيت من هذه البيوع، لأنه لا يمكن يبعد أن تجد معاملة ليس فيها غرر، لكن النسب متفاوتة، في غرر قليل يمكن ضبطه وأن يمر، وغرر عظيم لا يمر. أما الغرر القليل هذا الذي يمر يكون يعني شيء يسير ب50 فلس 60 فلس، فهذا لا يبطل العقد به، أو يكون الغرر بشيء تابع للمبيع يشق على الناس إن هم يكشفوه، هو فيه جهالة لكن تابع للمبيع. مثال ذلك أن أشتري البيت وأنا أجهل إيش أساسه، أجهل الأساس، السميلة دي مخلوطة ولا مش مخلوطة، طب كم عمود، 5 أعمدة ولا 3، الحاجات دي أصلا تابعة للبيع. تشتري السويتر أو الجبة يكون فيها حشو كثير، ودي كثير ما يكون للنساء الأكتاف والسويترات المعبية اللي فيها حشو كثير، الحشو غير مرئي، فيه جهالة وهذا غرض، لكنه يعفى عنه لأنه تابع لإيش؟ للسويتر أو تابع للجاكيت هذا للمبيع. هذه صور مستثناة من البيوع. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أهم ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر بيع الملامسة والمنابزة وبيع الحصاة وذكرها بالتنصيص جمعها كلها في عموم قوله نهى عن بيع الغرر لفحش الغب، وهذا من باب التنصيص على المهم ثم دمجه في العموم. ولذلك قعد علماء الأصول بقاعدة مهمة جدا قالوا ذكر الخاص بعد العام يدل على التأكيد. يدل على إيش؟ على التأكيد، يعني أؤكد أن بيع الحصاة من الغرر، أؤكد أن بيع الملامسة من الغرر، أؤكد أن بيع المنابزة من الغرر. وبينا سابقا هذه القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا والنساء من فتن الدنيا، ونص عليها تخصيصا لها لأنها مهمة جدا. خلاص، هذا آخر ما نتكلم عنه في هذه البيوع وهي بيوع الغرر. نسأل الله أن ربنا يكرمنا ويكرم الحق ويعلمنا وإياكم تعليما نعمل به ونتقي به عند ربنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا محمد عشان جزاكم الله خيرا.